بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثاني من سورة محمد صلى الله عليه وسلم، ومع الآية السابعة، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. أولا أيها الإخوة الكرام، من علامات الإيمان أنك إذا سمعت آية مصدرة بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، تشعر أنك معني بها وأنها موجهة إليك. ألست مؤمنا؟ الله جل جلاله يخاطب المؤمنين. وقد قال بعض العلماء: الله سبحانه وتعالى يخاطب عامة الناس بأصول الدين، ويخاطب المؤمنين بفروع الدين. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تتولوا عنه وأنتم تعلمون. فكلمة يا أيها الذين آمنوا، إذا شعرت أنك مخاطب بها وأنك معني بها، فهذه أحد علامات الإيمان. الشيء الثاني، الله جل جلاله منزه عن أن تنصره، هو القوي العزيز، يحتاجه كل مخلوق، كل شيء في كل شيء. فكيف يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله؟ لعل بعض المفسرين يقول: إن تنصروا دين الله. وما معنى أن تنصر دين الله؟ أن تطبق الأوامر. والأضرب على ذلك مثلا بسيطا: لو أن 100 رجل في نزهة ودخل وقت العصر، إذا قاموا جميعا ليصلوا نصروا دين الله عز وجل، وصار الذي لم يصلي شاذا منحرفا مقصرا يشار إليه. أما إذا لم يقم أحد للصلاة فقد خذلوا دين الله عز وجل، فصار إذا قام أحدهم ليصلي صار هو الشاذ. إذا حجب المؤمنون نساءهم وواحد قصر في تحجيب زوجته صار شاذا. أما إذا ثيب جميع الرجال هذا الحكم الشرعي، وأراد أحد من الناس المؤمنين أن يقيم أمر الله عز وجل صار وحده شاذا. فنصر دين الله يعني أن تطبق الأوامر. طبعا الأوامر كثيرة جدا: العبادات، الصلاة، الصوم، الحج، الزكاة. إذا أدى الجميع زكاة أموالهم صار الذي لم يؤدي الزكاة شاذا. أما إذا تخلف الناس عن تأدية الزكاة ضعف هذا الأمر الإلهي، طبعا لأن معظم الناس يتحركون بالتقليد، الذين يتحركون وفق قناعاتهم ولا يعبؤون بالمجموع هؤلاء قلة. أما الخط العريض في المجتمع يتحرك وفق التقليد. فحينما تقيم أمر الله عز وجل، حينما تجعل بيتك بيتا إسلاميا، حينما تجعل عملك عملا إسلاميا، حينما تتعامل مع الآخرين تعاملا إسلاميا، أنت ماذا فعلت؟ نصرت دين الله. أولا نصر دين الله عز وجل في التوجه إليه، في الإقبال عليه، في إفراده بالعبودية، في إفراده بالإخلاص. إذا توجهت إليه وأقبلت عليه وأخلصت له ووحدته في أفعاله، لم تقبل أن أحدا مع الله عز وجل يفعل شيئا، هذا هو التوحيد. ثم أقمت العبادات، أقمت الصلاة والصيام والحج والزكاة، ثم تعاملت مع الآخرين وفق منهج الله عز وجل، الله عز وجل بأسلوب رفيع قال: إذا فعلت هذا فقد نصرت الله، وهو غني عن أن تنصره، لكنك طبقت دينه، وفي تطبيق دينه وسعت دائرة المؤمنين وحاصرت دائرة المنحرفين، فقوي الضعيف بهذا. يعني أول معنى، الله جل جلاله غني عن أن تنصره لأنه العزيز الحكيم. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئا. كما قال الله عز وجل: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. معنى ذلك كلمة إن تنصروا الله لا تعني أبدا ولا يعقل أن تعني، والله منزه عن أن تعني أنك تنصر الله عز وجل. لكن هذا أسلوب من أساليب البلاغة، إنك إن طبقت أمر الله وسعت دائرة الحق وحاصرت دائرة الباطل. دائما الأغلبية لهم قيمة، الإنسان إذا أراد أن يعصي الله عز وجل والأكثرون يطيعونه صار شاذا، أما إذا كان الأكثرين يعصونه وأراد أن يطيعه صار هو الشاذ ويتحمل مصاعب كثيرة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما أشار أنه صلى الله عليه وسلم اشتاق لأحبابه، فقال أصحابه: أولسنا أحبابك؟ قال: لا، أنتم أصحابي، أحبابي أناس يأتون في آخر الزمان القابض منهم على دينه كالقابض على الجمر. قالوا: لما؟ قال: لأنكم تجدون على الخير معوانا ولا يجدون. لذلك ورد في الحديث الشريف: بدأ الدين غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء. يعني المؤمن الصادق المخلص الملتزم المطبق في عصر الفساد والفتن والانحراف ينبغي أن يشعر بغربة، فإن لم يشعر بغربة فهناك استفهام كبير على إيمانه. إذن إن تنصروا الله ينصركم. طيب ينصركم على ماذا؟ أين مفعول ينصركم؟ علماء البلاغة يقولون: إذا حذف المفعول أطلق الفعل، صار مطلقا. ينصركم على عدوكم، على أنفسكم، أي شيء تريدونه يصبح مذللا، وهذا من كرامة الله للمؤمن. ربنا عز وجل قال: وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. يعني أخبار النصر تملأ القلب سعادة، وأخبار التراجع والهزيمة تملأ القلب ضيقا وحرجا وحزنا. فهذه الآية أصل في تعاملنا مع الله عز وجل في شأن النصر. إن أردت نصر الله فانتصر لدينه، إن أردت نصر الله انتصر على نفسك، إن أردت نصر الله أقم الإسلام في بيتك، أقمه في عملك، إن أردت نصر الله عز وجل كن له كما يريد ليكون لك كما تريد، عبدي كن لي كما أريد أكن لك كما تريد. وفي رواية أخرى: أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. وهذه الآية تصلح على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي، يعني كأمة إن لم نقم أمر الله فينا فلن ننصر. قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. بعض المفسرين وقعوا في حيرة، ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، أنت بين ظهرانيهم، لكن بعضهم وسع المعنى قال: ما دامت سنتك فيهم مطبقة في حياتهم، ما دام بيعهم وشراؤهم وفق شرع الله عز وجل، ما دام زواجهم وفق سنة رسول الله، ما دامت أفراحهم وأتراحهم وفق المنهج الإلهي، ما دامت سنة النبي صلى الله عليه وسلم قائمة في حياتهم، فهم في بحبوحة من أن يعذبوا. ضمانة، يعني إذا أردنا ألا نعذب فعلينا بطاعة الله عز وجل. مرة ثانية، هذه الآية الكريمة يمكن أن تفهم على مستويين: مستوى جماعي كأمة، ومستوى فردي. العرب حينما كانوا في الأندلس انتصروا وأنشأوا حضارة وأنشأوا دولة عريقة، أما حينما التفتوا إلى اللهو وإلى الموشحات وإلى المجون والقيان وما إلى ذلك خذلوا وتفرقوا، ثم دحروا وخرجوا من الأندلس. هذا قانون الله في الأرض، إن تنصروا الله ينصركم. كلام خالق الكون، يعني علاقتنا كمسلمين مع النصر وفق هذا القانون. لذلك المسلم يخشى من ذنبه أضعاف ما يخشى من عدوه، وقد ورد في الأثر: أن لا يخافن العبد إلا ذنبه، لا يخافن العبد إلا ذنبه، ولا يرجون إلا ربه. فالذنب خطير، لأن الأمر كله بيد الله. هكذا الله بقوي الكافر بقوي المؤمن، الأمر بيده، القوة بيده، حسم المعركة بيده. إذا تواجه الحق أو إذا تحارب الحق مع الباطل فالمعركة قصيرة جدا، لأن الله مع الحق. وإذا اصطدم باطلان فالمعركة طويلة جدا، لأن القوى تتغير، تتكافأ تارة لا تتكافأ تارة أخرى. فهذه الآية أصل في النصر على المستوى الجماعي. على المستوى الفردي، أنت في عملك في بيتك إذا أقمت دين الله أعطاك الله هيبة. ألم يقل الإمام الشعراني: إني أعرف مقامي عند ربي من أخلاق زوجتي. حتى على مستوى البيت، إذا كنت غيورا، إذا كنت تأتمر بأمر الله، تنتهي عما نهى عنه، تقيم شرع الله في بيتك، لك هيبة كبيرة، الكل ينصاعون. فإذا أردت المعنى الفردي، أن تكون كلمتك هي العليا في البيت، انصر دين الله في البيت، تساهل في الأمور التي لا علاقة لها بالدين، وكن في أمور الدين وقافا عند كتاب الله، في عملك مع أقرانك، مع من هم أقوى منك، مع من هم أضعف منك، حتى على المستوى الفردي، إن تنصروا الله ينصركم. هذا القرآن معجز، كلام جامع مانع. يعني إن أخذت هذه الآية على مستوى أمة، لن نستطيع أن ننتصر على عدونا إلا إذا تمسكنا بإسلامنا، لن نستطيع أن نقف أمام القوى الغاشمة إلا إذا اعتصمنا بالله، أطعناه وطبقنا أمره. على المستوى الفردي، حتى في عملك، لن تستطيع أن تنتصر على خصومك أو على منافسيك إلا إذا كنت مع الله عز وجل طائعا، مستسلما، مؤتمرا بما أمر، منتهيا عما عنه نهى وذلك. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. والنصر مطلق، أي مشكلة النصر فيها محبب. الإنسان أحيانا ينتصر على مرضه، ينتصر على من يشاكسه، ينتصر على أقرب الناس إليه، ينتصر على أبعد الناس عنه، ينتصر في عمله، ينتصر مع خصومه، مع الأقوياء، مع الضعفاء، إن تنصروا الله ينصركم. لكن ويثبت أقدامكم، هذه لها لفتة لطيفة جدا. يا ترى ثبت الله أقدامنا فانتصرنا، أم انتصرنا فثبت أقدامنا؟ لبعض المفسرين رأي رائع في هذه الآية، في حكمة تأخير ويثبت أقدامكم. كيف؟ الحقيقة الإنسان حينما ينتصر أمامه منزلقات خطيرة، يعني البطولة لا أن تنتصر، البطولة لا أن تصل إلى قمة الجبل، ولكن البطولة أن تبقى في القمة. ما الذي يجعلك في الحضيض بعد أن بلغت القمة؟ الكبر، الزهو، التقصير في طاعة الله عز وجل. يوم حنين، طبعا المسلمين انتصروا وفتحوا مكة، فتح مكة كان فتحا مبينا. هذه المدينة التي ناصبت العداء للنبي عليه الصلاة والسلام ولأصحابه 20 عاما، وكان عليه الصلاة والسلام بإمكانه أن يلغي وجود أهلها، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. فهذه المدينة مكة التي ناصبت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه العداء 20 عاما فتحت، وانتصر النبي وأصحابه نصرا حاسما مؤزرا عزيزا. فلما أرادوا أن فماذا قال أصحاب النبي وهم أصحاب النبي وهم على ما هم عليه من حب لله ورسوله ومن ورع ومن تضحية وإيثار؟ قالوا لن نغلب من قلة، شعروا بالزهو وهم أصحاب النبي والنبي معهم. قال ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. إذن البطولة لا أن تنتصر، أن تحافظ على هذا النصر بالتواضع. دخل عليه الصلاة والسلام مكة فاتحا وقد كادت ذؤابة عمامته تلامس عنق بعيره تواضعا لله عز وجل. فالمنتصر أمامه منزلقات خطيرة. تصور من باب التمثيل، جبل له طرق صعبة جدا لقمته، طرق وعرة ملتوية فيها أكمات، فيها حفر، فيها صخور، فما إن وصلت إلى قمة الجبل حتى تنفست الصعداء، لكنك وأنت على قمة الجبل تجد طريق زلق مبلط ببلاط ثقيل مع آثار الصابون فرضا. فأنت إذا وصلت إلى قمة الجبل تبذل جهدا لا حدود له، لكن الزهو وحده وأنت في قمة الجبل يجعلك في الحضيض، الكبر في الحضيض. الآن إذا انتصرت ورأيت أن المشكلة قد حلت وأن العدو قد خضع، ربما تساهلت في تطبيق أمر الله عز وجل للحضيض. لذلك البطولة لا أن تصل إلى القمة، البطولة أن تبقى في القمة، لا أن تنتصر بل أن تحافظ على النصر. لذلك من بعض العلماء يقول ومعنى قوله تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم بعد النصر، يثبت أقدامكم على نتائج النصر، على مكتسبات النصر. يعني أنت إذا انتصرت ينبغي أن تعزو هذا إلى الله عز وجل، ينبغي أن تتواضع له، ينبغي أن تزداد تطبيقا لأمر الله. إذا فعلت هذا بعد النصر بقيت في القمة، يثبت أقدامكم. ولأن القدم هي التي تزل فهي أساسا يثبتكم، لكن لأن القدم أداة الثبات وأداة الانزلاق، جاءت القدم لتعبر عن الكيان كله، وهذا في المجاز العقلي يعني تعبير الاستخدام الجزئي ليعبر عن الكل. فإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، تثبيت القدم الحفاظ على نتائج النصر بعد النصر. فهذه نقطة دقيقة جدا، يعني آلاف الأشخاص، آلاف المؤسسات تبدأ بجهد واضح، فإذا بلغت قمة النجاح تساهلت في مستوى البضاعة فانهارت وأصابها الكساد، ثم اختلف الشركاء وتفرقوا، أغلقت هذه المؤسسة. لماذا؟ لأنهم لم يحافظوا على النصر. فهؤلاء الذين يتحركون نحو العلا نحو القمم، عليهم أن ينتبهوا إلى أن أخطارا كبيرة تنتظر من يصل إلى قمة النجاح. الغرور يودي بالناجح بالمنتصر إلى الحضيض، الغرور. الزهو، الكبر، المعصية. فالمؤمن لا يخشى من عدوه بل يخشى من ذنبه، إن الأمر بيد الله، لكنه إذا أذنب ينبغي أن يدفع الثمن باهظا. هذا معنى أن الله سبحانه وتعالى قال ينصركم ويثبت أقدامكم، يعني يثبت أقدامكم بعد النصر. وبعضهم قال عطف السبب على المسبب، يثبت أقدامكم، عطف الله السبب على المسبب، يعني ينصركم بتثبيت أقدامكم، والمعنى الآخر جيد. لكن هذه الآية أصل، ما في إنسان إلا وتغمره سعادة لا توصف حينما ينتصر. لو دخل امتحان وانتصر فيه، لو نجح في امتحان، النجاح محبب للنفوس، والدليل وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وأخرى تحبونها. إنك إن قرأت في التاريخ عن معركة وقعت بين المسلمين وغير المسلمين وانتهت المعركة بانتصار المسلمين تشعر بالراحة والغبطة والسرور، وهي معركة وقعت قبل 1000 عام وانتهت، وانتهت نتائجها، فكيف إذا كانت معركة معاصرة؟ أنت إذا سمعت أن هؤلاء الكفار اجتاحوا بلدا مسلما تتألم أشد الألم، وقد لا تحتمل هذه الأخبار، أنه وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لشدة أدبه مع الله عز وجل كان يدعو ويقول اللهم إني أسألك موجبات رحمتك، الموجبات، لأنك عادل يا رب، ولا تمنح النصر إلا بالعدل. لذلك لما وقف النبي عليه الصلاة والسلام في معركة بدر يناجي ربه ويقول يا رب إن تهلك هذه الفئة فلن تعبد بعد اليوم، وقد وقع الرداء من على كتفه، فجاء سيدنا الصديق رضي الله عنه ووضع الرداء على كتف النبي وقال يا رسول الله بعض مناشدتك ربك إن الله ناصرك. ليس معنى هذا أن ثقة الصديق بالنصر أشد من ثقة رسول الله، لكن المعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخشى أن يكون هناك تقصير في الإعداد، لأن الله لا يعطي إلا بالعدل، أن يكون هناك تقصير. فلذلك إن تنصروا الله ينصركم. وإذا قرأت التاريخ الإسلامي من ألفه إلى يائه لوجدت هذا التاريخ كله تجسيدا لهذه الآية، يقيمون أمر الله عز وجل ينتصرون. في فيينا عاصمة النمسا أعتقد لوحة في المتحف شهيرة، هذه اللوحة تصور وصول محمد الفاتح إليها فاتحا. الجند الأتراك حينما كانوا متمسكين بإسلامهم يشترون العنب من فتيات فيينا دون أن ينظروا إلى تلك الفتيات، هكذا صورة زيتية، كيف أن الجندي المسلم يشتري العنب من الفتاة دون أن ينظر إليها تطبيقا لأمر الله عز وجل. فيينا كادت فتوحات المسلمين من الشرق والغرب أن تفتح أوروبا بأكملها، لكن وإن لم ننصره لا ينصرنا، هذه حقيقة. لهذا إذا دعوت في الخطبة كنت أقول اللهم انصرنا على أنفسنا حتى نستحق أن تنصرنا على أعدائنا، لنبدأ بأنفسنا، لنقيم الإسلام في بيوتنا. عمل مراجعة، الزوجة هل ترضي الله عز وجل وضعها في البيت؟ هل يرضي الله وضعها خارج البيت؟ بناتك في البيت، هل تأمر بالصلاة أنت في البيت كما أمر الله عز وجل؟ فأنت حينما تقيم الإسلام في البيت وهذه مملكتك، وحينما تقيمه في عملك وهذه مملكتك، أو هذا العمل مملكتك، عندئذ يتولى الله عنك أمر الذي لا تستطيع أن تصل إليه. هذا معنى قول الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني إذا كنت في بحبوحة لا تغير فلا يغير، وإن كنت في ضيق غير حتى يغير. هذا ملخص الملخص. إذا كنت في بحبوحة لا تغير فلا يغير، وإن كنت في ضيق غير حتى يغير. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. مرة ثانية، هذه الآية تفهم على مستويين، على مستوى فردي وعلى مستوى جماعي. وحدك بعملك ببيتك الله بقويك، يسبغ عليك هيبة، من هاب الله هابه كل شيء، ومن لم يهب الله أهابه الله من كل شيء. بيروا الحسن البصري من كبار التابعين، يعني نفذ أمر الله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا التنفيذ لأمر الله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أغضب الحجاج، فقال والله لأصحابه: والله لأسقينكم من دمه، ائتوني به لأقطع رأسه. وجاء بالسيار ومد النطعه وطلب ليأتي بقطع رأسه. فلما دخل على الحجاج حرك شفتيه بكلام لم يفهمه أحد. ما كان من الحجاج إلا أن وقف وقال: أهلا بأبي سعيد، واستقبله وما زال يقربه حتى أجلسه على سريره وسأله عن صحته واستفتاه في بعض القضايا، وتقول الرواية وعطره، ثم ودعه وقال له مودعا: أنت يا أبا سعيد سيد العلماء، وشيعه إلى باب القصر. السياف الذي جاء به ليقطع رأسه والحاجب صعقاه، تبعه الحاجب قال له: يا أبا سعيد، لقد جيء بك لغير ما فعل بك، فماذا قلت وأنت داخل على الحجاج؟ قال: قلت يا ملاذي عند كربتي، يا مؤنسي في وحشتي، اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. ما الذي بدل في قلب الحجاج؟ جاء به ليقطع رأسه فأكرمه واستفتاه وأثنى عليه ودعا له وشيعه إلى باب قصره. أنت إذا أقمت دين الله، أمر الله عز وجل، الله في عليائه يدافع عنك. أنت مع من؟ قالا: ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. وين أعد أنا؟ إنني معكما أسمع وأرى. إذا شعرت أن الله معك دائما وأنه ناصرك دائما، ما عليك إلا أن تطيعه فقط، ما عليك إلا أن تقيم أمره، ما عليك إلا أن تستسلم له، وعلى الله الباقي. لهذا جاءت الآيات: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ما عليك إلا أن تعبده وانتهى الأمر، وانتهى كل شيء. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. أما تعسا لهم، أورد القرطبي 10 وجوه في تفسيرها، فاتني أن آتي بها لكن أذكر بعضها. تعسا لهم أي شقاء لهم، تعسا لهم أي خزيا لهم، تعسا لهم أي بعدا لهم، تعسا لهم أي تحقيرا لهم. يعني تعسا، الذين كفروا تعسا لهم، يعني الشقاء والتعاسة والخزي والعار والبعد واللعن والقلق والحيرة والقهر والحرمان والوحشة والضيق، كل هذا في البعد عن الله عز وجل، والأمن والطمأنينة والثقة والرضا والإقبال والتفاؤل في الإيمان بالله وطاعته. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. كلنا قد حكم علينا بالموت، أبدا كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت. الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. ما الذي يبقى بعد الموت؟ العمل. يا قيس إن لك قرينا يدفن معك وأنت ميت، وتدفن معه وهو حي، فإن كان كريما أكرمك وإن كان لئيما أسلمك، ألا وهو عملك. الذين كفروا أضل أعمالهم. المؤمن أعماله تنمو، ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين. النبي جاء بمفرده، بعثه الله لهذه الأمة. الآن في بالعالم 1,200,000,000 مسلم، في الخير يتوسع. فالمؤمن إذا آمن بالله واستقام على أمره له عمل مشرف، له عمل ينمو، عمل يتوسع. يعني إذا الإنسان دعا إلى هدى، كل من استفاد من هذا الهدى في صحيفته. أما الكافر وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بتلاقي طاقاته الفكرية، عمله، أمواله، حركته، هذا كله يتبدد، لا وجود له. هذا معنى فأحبط أعمالهم. إن كانت فيما يبدو طيبة لا أجر لهم بها، أرادوا بها الدنيا. وإن كانت سيئة بحكم طبيعة البشر ينبذونها. هلأ كل شيء سيء منبوذ، الناس ينفرون منه. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ألا تكفي هذه الآية أن الكافر يشعر بالتعاسة؟ وقد يؤكد هذا المعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدرهم والدينار، تعس عبد الفرج، تعس عبد البطن، تعس عبد الخميصة. فتعسا لهم وأضل أعمالهم. قال ذلك، يعني هذه السعادة في النصر وهذا الشقاء في الخذلان، ذلك بأنهم الكفار كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. الصحابة الكرام أخبر الله عنهم بأنهم يفرحون بما نزل عليهم. كلما جاء الوحي يشرع لهم أمرا أو يحذرهم من أمر، يأمرهم بأمر، ينهاهم عن أمر، يفرحون به. يعني سمت نفوسهم حتى اقتربت من مستوى الشرع. لكن الكافر تسوق نفسه للشهوة ويسلك فيها طرقا غير مشروعة، لذلك يشعر بأن الشرع يقيده، يكره أحكام الشرع. وقد يتضح هذا أن المؤمن يرى أحكام الشرع ضمانا لسلامته، كما لو أن إنسان مشى في طريق فإذا بلوحة ممنوع المرور حقل ألغام. هل يشعر هذا الإنسان المواطن بحقد على من وضع هذه اللوحة؟ لا أبدا، بالعكس يمتن لأن هذه اللوحة تضمن له سلامته. فإذا رأيت هذه اللوحة التي فيها منع، رأيت فيها قيدا لحريتك، فأنت لا تعرف شيئا. الجاهل يرى حدود الشرع حدود تقيد حريته، يحب أن يتفلت، مع أن الحقيقة الدقيقة الله عز وجل قال: أولئك على هدى من ربهم. على تفيد العلو، الهدى كله قيود. عليك بغض البصر، عليك بصدق الحديث، أداء الأمانة، صلة الرحم، عليك أن تؤدي الصلوات، هي حرام هي حلال، هذا ممنوع هذا مكروه، هي فيها شبهة. حياة المؤمن بحسب الظاهر كلها قيود وكلها مناهج وكلها مبادئ، ومع ذلك هذا الهدى على ما فيه من قيود تطلقه إلى العلو، أولئك على هدى. على ما في الهدى من قيود ومن أوامر ونواهي، افعل ولا تفعل، واجب فرض، واجب مندوب، مستحب مباح، مكروه تنزيها، مكروه تحريما، حرام، كل شؤون الدنيا تتعاورها هذه الأحكام الخمس. فحياة المؤمن حياة مقيدة بالمنهج، مقيدة بالأمر والنهي، ومع ذلك هذه القيود تجعله طريقا. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين، طلقاء. فالقيود تنتهي بك إلى الانطلاق والعلو، والضلال يبدو للناظر أن الضال إنسان حر، يفعل ما يشاء، يأكل ما يشاء، يذهب إلى أي مكان يشاء، يلتقي مع من يشاء، يمارس المتعة كيفما يشاء. ومع ذلك هذه الحرية وهذه الانطلاقة في المعصية تنتهي به إلى القيد، أولئك في ضلال مبين. المعنى مستفاد من كلمة على، من كلمة في. الهدى على قيوده يرفعك، والضلال على طلاقته يقيدك، إما في كآبة أو في مرض نفسي أو في سجن أو في قهر أو في مرض أو في مصير أسود. فلذلك ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، يعني خرجوا عن منهج الله. والشيء الثابت أنه ما من مشكلة على الإطلاق في الأرض إلا وراء معصية، خروج عن منهج الله. لا، يعني من يعمل في الأمن الجنائي في عندهم قاعدة، إذا بلغوا عن جريمة لك فتش عن المرأة. هذه القاعدة عدلتها، إذا رأيت مشكلة في الأرض فتش عن المعصية. هذه المشكلة وراء في معصية، وراء في خروج عن منهج الله عز وجل، فتش عن المعصية تحل المشكلة. هذه القضية سبب هذه المعصية. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. طبعا هذا الآن في عنا دليل عملي. أفلم يسيروا في الأرض، أخبرنا الله أن الذي يكفر بالله ويكفر بأمره ونهيه يحبط عمله، يصبح عمله منحطا دنيئا خسيسا محتقرا، أو يحبط عمله ولو كان صالحا لأن نيته الدنيا وقد أصابها وانتهى الأمر. تعلمت العلم ليقال عنك عالم وقد قيل خذوه إلى النار. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. الآن في دليل عملي. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد؟ فراعنا أين هم؟ قوم عاد وثمود أين هم؟ هذه الأقوام التي آتاها الله قوة وأشادت الأبنية لا يزال الأهرام سر حتى الآن. كيف وصلوا إلى هذا البناء الشامخ؟ كيف نقلت الأحجار؟ كيف صممت هذه الخطوط؟ لذلك أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. طبعا دمر فعل متعدي يتعدى بذاته، تقول دمره الله، أما هنا دمر عليهم. قال علماء التفسير دمر عليهم بمعنى أنه دمرهم ودمر ممتلكاتهم ودمر أموالهم ودمر بيوتهم ودمر آثارهم. أحيان يأتي زلزال لا يبقي ولا يذر، أحيان إعصار لا يبقي حجرا فوق حجر، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالهم. شيء دقيق في الآية أن هذه المواعظ وهذا التاريخ الذي يريده القرآن الكريم، كيف أهلك الأمم مهما تكن قوية. هذا المصير ينتظر كل إنسان خرج عن منهج الله وكفر بما عند الله، وللكافرين أمثالها. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. تصور أب في أعلى مستويات العلم والقدرات المالية والذكاء والفهم، وله ابن يربيه أعلى تربية، أعلى تربية، يتابع نموه الجسدي، يتابع أسنانه إذا كانت راكبة رأسا مقوم الأسنان، يتابع أجهزته، يتابع دراسته، يتابع ألفاظه، حركاته، عاداته. ترى هذا الابن في عناية فائقة، مسلطة عليه عناية فائقة، لأنه له ولي، له ولي عظيم وعاقل ومربي وغني ومقتدر. فكل طاقات الأب وخبراته في الحياة كلها تصب للعناية بابنه هذا. وصور ابن ما له أب وما له أهل وفي الأزقة، لا أخلاق ولا علم ولا عادات، منحرف. هذا ابن له من يربيه وهذا ليس له من يربيه. هذا المعنى القريب. فكمان المؤمن، المؤمن في عين الله عز وجل، لما ربنا عز وجل قال فإنك بأعيننا، طبعا هذه الآية للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكنها في الوقت نفسه لكل مؤمن بحسب إيمانه وإخلاصه وطاعته. أنت في عناية الله عز وجل، أنت تحت ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، أنت بتوفيق الله وبتأييد الله وبنصر الله. حتى الآيات الكريمة إن الله مع المؤمنين، إن الله مع المتقين، إن الله مع الصابرين، هذه معية خاصة أيها الإخوة، معية خاصة. ومعنى المعية الخاصة أي أن الله مع المؤمن في التوفيق والتأييد والنصر والعون. أما إذا قال الله وهو معكم أينما كنتم، أي مع أي مخلوق بالعلم، معهم بعلمه، لكن مع المؤمنين بتوفيقه وتأييده ونصره وإنجاحه. ذلك بأنهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. الآية الكريمة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الآن دقيق، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ماذا تشعر إذا قال الله يا عبدي أنا وليك؟ إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان الله عليك فمن معك؟ ما معك أحد. يعني يجب أن يشعر المؤمن إذا تلا هذه الآية بقشعريرة، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا. عليك أن تؤمن وأن تستقيم، والله وليك، لا تخف، لا تحزن، لا تخشى أحدا، لا تخشى إلا ذنبك. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا ينقلك من حال إلى حال، من منزلة إلى منزلة، من مقام إلى مقام، من توفيق إلى توفيق، من نصر إلى نصر. الله وليك. اجعل هذه الكلمة، يعني إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. يا رب ماذا وجد من فقدك، وماذا فقد من وجدك. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. حياة الكافر حياة متعة، والمتعة شيء طارئ، لذة طارئة ليس لها أثر مستقبلي إطلاقا، لذة عابرة ليس لها مردود، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. دابة في النهار جيفة في الليل، في النهار دواب، في الليل جيف. هؤلاء الذين كفروا لا صلاة ولا ذكر ولا تلاوة ولا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر ولا مجلس علم ولا فهم كتاب الله ولا فهم سنة، كالبهائم. وأساسا الإنسان من دون علم كالبهيمة، بهيمة فلتانة غير منضبطة، في بهائم ملزومة في بهائم برية فلتانة. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. هذه الآية إن شاء الله تعالى نعود إليها بالتفصيل في درس قادم، والحمد لله رب العالمين.